قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمعنى إجمالا: إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر وأدخلناكم مدخلا كريما وهو الجنة. وبداية، فليس في الآية تهوين بأمر الصغائر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا في واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا حتى إذا جمعوا حطبا كثيرا أنضجوا لحمهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بنحوه. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، استفيد منه أن الذنوب منها الكبائر ومنها الصغائر، ولا شك أن الذنوب تتفاوت في عظمها وصغرها، وكذلك أعمال البر تتفاوت في فضلها ودرجاتها. في أعمال البر يقول تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وأيضا المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وبضع وستون أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكما أن أعمال البر تتفاضل، فكذلك الذنوب والجرائم بينها مفاوز. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما تعريف الكبيرة؟ من العلماء من قال: إن الكبيرة ما جاء في شأنها نص من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنها كبيرة، وما وراء ذلك لا نعتبره كبيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فكان متكئا فجلس، وفي رواية ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله، عقوق الوالدين، وقول الزور. وجاء أيضا في هذا الصدد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالحاصل أن من العلماء من قال لا نقول عن شيء كبيرا إلا الذي جاء فيه نص أنه كبيرا، وهذا القول ظاهره فيه الصواب وباطنه خطأ. ظاهره أننا ملتزمون بالنصوص فيه، لكن إذا جئت إلى كبائر أخرى على سبيل المثال الزنا، ليس هناك نص على أنه كبير إلا الزنا بحليلة الجار. الزنا ليس فيه نص، عياذا بالله. عمل قوم لوط ليس فيه نص، لكن أجمع العلماء على أن ذلك من الكبائر، ولا يستطيع أحد أبدا أن يقول إنها من الصغائر. رجل تزوج بأمه والعياذ بالله، ليس هناك نص يفيد أنها كبيرة، هو حرام لكن ليس هناك نص، لكن بالإجماع هذه كبيرة. فلذا وضع الجمهور من العلماء ضابطا آخر للكبيرة، قالوا الكبيرة ما جاء في أنها ما جاء نص في أنها كبيرة، أو ما أقيم على فاعلها حد في الدنيا، جلد، رجم إلى آخره، ما توعد الله فاعلها بلعنة أو بغضب منه أو بعدم تكليمه أو بعدم النظر إليه، دخلت كل هذه أيضا في الكبائر، دخلت كلها في الكبائر. على سبيل المثال لعن الله النامصة والمتنمصة، بسبب اللعن دخلت في عداد الكبائر. لعن الله من غير منار الأرض، يعني الذي ينقل حديدته، الحديد الفاصلة بين أرضه وأرض فلان لتوسعة أرضه على حساب الأرض الأخرى، ملعون، فمن ثم مرتكب لكبيرة. فضابط الكبيرة ما جاء فيها نص أو ما توعد الله فاعلها بلعنة، بغضب، بعدم تكليم، بعدم النظر إليه، بالنار، بالطرد من الرحمة، أو التي أقيم على صاحبها أو يقام على صاحبها حد في الدنيا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه تفيد أو تشعر بأن المؤمن لا يمكنه الاحتراز من الصغائر. نعم نحن نقاوم، لكن كوننا نعصم من الصغائر، ليس ثم أحد منا معصوم من الصغائر. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش الرجل تزني وزناها الخطو الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع اللسان يزني وزناه الكلام والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فقوله كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا دال على أننا سنقع مدرك ذلك لا محال أننا سنقع في مثل هذا. ولذا فإن الله قال في كتابه الكريم رحمة بالعباد قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لكنهم لن يستطيعوا الاحتراز من اللمم. قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث السابق كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وإن كان معنى اللمم أوسع يقول الممت بذنب أي فعلته. يا عائشة إذا كنت الممت بذنب في حديث الإفك فاستغفر الله. فشخص ألم بشيء يعني فعل هذا الشيء ووقع فيه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، صنفت في الكبائر كتب من أشهرها كتاب الكبائر للذهبي. وقد قال فريق من العلماء ونقل عن ابن عباس أن الكبائر إلى 70 أقرب منها إلى 7، أقرب منها إلى 7 هذا. وقد تفاوتت الكبائر من كتاب إلى كتاب آخر. فعلى سبيل المثال ذكر البعض من الكبائر إغضاب الأخ في الله، وأوردوا لذلك حديثا فيه أن أبا سفيان بن حرب مر عام الفتح على بلال وعمار وصهيب وسلمان، فرأوه يمشي يعني أمنا، فقالوا والله ما بلغت سيوف الله من عدو الله مبلغها، هذا الرجل يمشي. فغضب أبو بكر منهم أو قال لهم أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه قائلا يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فذهب أبو بكر يجري يقول أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا عفى الله عنك يا أخي. فأخذ بعضهم من قول إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك أن إغضاب الأخ في الله خاصة إذا كان من أهل الفضل والصلاح، وأغضبته ظلما ارتكبت كبيرة في حقه. ولا يخفى عليك أن الكبائر أيضا في نفسها فيما بينها تفاوت، هناك كبيرة من أكبر الكبائر وهناك دون ذلك في الكبائر. والله تعالى أعلى وأعلم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ما المراد بالسيئات؟ الصغائر هنا لأنها جاءت مقابل الكبائر، لكن أحيانا كلمة السيئات تطلق أيضا على الكبائر في غير هذا المقام. قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هل الصغائر؟ كبائر بلا شك، وتأتي بمعنى الكفر أحيانا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ليس لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعة من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. فالسيئة أحيانا تكون بمعنى الكفر، بمعنى الصغيرة، بمعنى الكبيرة، على حسب المقام الذي وجدت فيه. ولذلك وللجهل بهذا كان من أسباب انتشار أفكار التكفير أنهم يجهلون أن الكلمة تتعدد معانيها، فأحيانا يقولون إن مرتكب المعصية المصر عليها يكفر. طب ما الدليل؟ يقول لك إن الله قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويجهلون أن من معاني السيئات الكفر أحيانا. والله سبحانه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآيات. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قيل المدخل الكريم الجنة. هنا يتأتى قوله سبحانه وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما معناها؟ قيل معناها عام، إذا أدخلتني يا ربي في أي شيء فأدخلني مدخل صدق، أخرجتني يا رب من أي شيء أخرجني مخرج صدق، دخلت بلدة رب أدخلني مدخل صدق أخرجني منها مخرج صدق، أدخلني بخير وبركة وأخرجني بخير وبركة، دخلت منزلك رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ستدخل القبر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دخلت في موضوع للإصلاح رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، دخلت في درس، دخلت في امتحان. عموما قوله رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قول عام، وإن كان بعض العلماء ذكر بعض مفاريد ذلك فقيدها بالقبر أو الخروج منه، أو قيدها بالبعث وانقضاء الحساب، أو قيدها بالبلدة، لكن القول بالتعميم أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. جزاك الله خيرا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كيف ذلك؟ كيف لا أتمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض؟ افترض أنني رأيت عندك سيارة جيدة، قلت يا رب ارزقني بسيارة جيدة مثل سيارة فلان، هل أنا الآن آثم ومخالف؟ إذن ما معناها إذا كنت تقول لا لا؟ هنا توجيهات. أحدها أن النساء تمنين مثل مال الرجال سواء في الميراث أو في الجهاد أو في النبوة أو في غير ذلك مما اختص الله به الرجال. فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والثاني أنك تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك وتتحول إليك، هذا محرم. لأن الله قال واسألوا الله من فضله. فإذا تمنيت لنفسك مثل ما لأخيك من الخير لا ليس عليك عتب، إنما العتب إذا تمنيت زوال النعمة عن أخيك وتحولها لك، تكون حينئذ ماذا؟ حاسدا، تكون حينئذ حاسدا. فالحسد هو تمني زوال النعمة عن ماذا؟ عن الغير. لغتك ليست بالفصحى، لأن كلمة الغير بإدخال الألف واللام على غير ليست بفصحى، ولذا لا تجدها لا في الكتاب ولا في السنة محلاتا بالألف، إنما غير ناظرين إناء، غير أولي الإربة من الرجال. فإدخال الألف واللام على غير لغة ركيكة إن استجيزت، ما واضح؟ فالحسد تمني زوال النعم عن الآخرين، وهو مراتب، وهو أيضا مراتب. فأحيانا تتمنى زوال النعم عن الآخرين بأي شكل، يعني شخص رأى الآخر في نعمة يتمنى أن تزول هذه النعمة بأي طريق، رآه يركب سيارة فتمنى أن يصاب بحادث في سيارته، والعياذ بالله، والعياذ بالله، هذا أشده وأنكى. وآخر يعني مثلا رأى مثلا مدرسا من زملائه في المدرسة عنده دروس خصوصية و الإقبال عليه كبير، تمنى أن يصاب المدرس بالخرس حتى لا ينطق، حتى يتحول الناس إليه. طبيب عياذا بالله رأى عيادة إخواني الأطباء مليئة وهو لا يرتد إلا القليل، تمنى أن يخطئ أخوه الطبيب الآخر فيزل المشرط يقتل شخصا حتى يسجن، فهذا تمني حسد وحش، هذا أشد أنواع الحسد. وإن كان في درجة أخرى أقل منه لكن أيضا حرام، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وأن تتحول إليك، إذا تحول تتمنى لنفسك مثل ما للآخر، إن حصل لك خلاص الحمد لله زي إن لم يحصل لي تمنيت أن تزول النعمة عنه، حرام أيضا، صح؟ ثالث، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وإن لم تأتي إليك، قلنا هذا أذمه، لكن أن تتمنى لأخيك مثل ما تتمنه لنفسك، إن حصل لك فالحمد لله، وإن لم يحصل لك قلت الله يبارك له، لكنك تريد أن تتساوى معه. الرابع، القرآن وحفظ القرآن. لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة إذا سمى الغبطة. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنى زوال النعمة عنه وتحولها إليك. مما يقوي أن هذا كان في النساء اللواتي يقولن ما للرجال يذكر ولا نذكر، ما للرجال قوامون علينا ولسنا بقوامين عليهم، ما للرجال ضعف الميراث الذي لنا. قال تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. بدل من أن تقول يا رب النعمة تزول عن أخي، قل يا رب ارزقني مثل ما رزقت أخي، يا رب ارزقني مثل ما رزقت أخي. مفهوم يا حبيبنا؟ قال تعالى واسأل الله من فضل. أسألك سؤالا، حول عنك لأنك تزعل مني، عندك سؤال في فقه الحسد. أنعم الله علي بنعمة، أنعم الله علي بنعمة، والله سبحانه وتعالى قال وأما بنعمة ربك فحدث. هل يشرع لي أن أقول للناس يا جماعة الخير الله سبحانه أنعم علي بكذا وبكذا، أم أنني أخفيها عن الحساد؟ وما الدليل؟ تعرف؟ تعرف؟ من يعرف من هذا الركن؟ خلينا نشوف غيره. نعم، يعني أعطينا الجواب وبعد ذلك دلل. أخفيها عن الحساد لقول يعقوب لولده يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكذلك إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، لكن لو ناس طيبين مثلك هتستغفر الله ليه بس؟ أنا يعني لو ناس طيبين مثلك يجوز لي أن أقول لك الله أنعم علي بكذا وكذا وكذا، أحدثك. نعم، من المتكلم؟ أنت. أما بنعمة ربك فحدث. كم مرتبك؟ كم راتب؟ الله أعلم. شوف الآن خلاص يرفض أن يذكر المرتب فضلا عن التركة، فضلا عن اللي في الجرة ولا في. مع أننا لا نحسدك، الله يبارك لك، لكن برضو الخوف موجود. قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ضعيف. قال تعالى واسألوا الله من فضله. أمر إذن يستحب لنا أن نكثر من سؤال الله، يا رب وسع علينا جميعا، يا رب وارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. الله أمرنا واسألوا الله من فضله فابتغوا عند الله الرزق كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني. استطعموني يعني استطعموني يعني استطعموني يعني ما معنى استطعموني؟ استطعموني يعني اطلبوا يا مولانا، لا، اطلبوا مني الطعام، اطلبوا مني أن أطعمكم، أطعمكم. استكسوني أكسكم، يعني اطلبوا مني الكسوة أرزقكم إياها. استهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية. دخول السين على الفين تعالى الطلب، من يقوله؟ من الذي قال استطعموني أطعمكم؟ إذن ماذا تستفيد منها؟ دعوه، تستفيد أنك تقول يا رب أطعمني، يا رب اسقني، يا رب ارزقني. فهمت؟ لازم. من يأمرك بهذا؟ الله سبحانه. إذن اسأله، ادعوني استجب لكم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك. إن الرسول كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ. هنا واسألوا الله من فضله. هل في صلاة الليل يجوز لي أن أقول يا رب أسألك من فضلك؟ يجوز. إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما معنى الموالي؟ المولى له معاني، المولى له معاني. من معاني المولى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الناصر والمتولي الأمر، والمتولي الأمر. ومن معاني المولى، من معاني المولى الذي كان عبدا فأنت أعتقته، يقال عنك حينئذ مولاه، قال عنك حينئذ مولاه وهو أيضا مولاك. فمثلا نقول بلال مولى أبي بكر، لأن أبا بكر أعتق بلالا. نقول زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمولى تطلق أحيانا على المعتق والمعتق، قل تطلق أحيانا على المعتق وعلى المعتق نفس. إذا مات العبد الذي كان عبدا وأعتق ولم يكن له وريث، ورثه من؟ مولاه، مولاه بريرة كانت أما، كانت أما. فلما اشترتها عائشة وأعتقتها أصبح يقال بريرة مولاة عائشة. إذا ماتت بريرة ولم يكن لها وارث، ورثتها من؟ عائشة. فالمولى الناصر، المولى العبد المعتق، المولى العبد المعتق، المولى المعتق العبد المعتق، والمعتق نفسه يسمى مولى، والمولى المتولي أمر، المتولي الأمر. فكلمة المولى لا عدة معاني. بيت المال العبد لا يرثه. فنرجع إلى ما كنا بصدده، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان هذا في أول الأمر، في أول الأمر الرسول آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، فكان المهاجري يرث الأنصارية دون أقربائه. يعني كان الرسول مثلا آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، إذا مات أحدهما كان الآخر يرثه دون سائر قراباته. فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وفرضت المواريث، نسخت التوارث بالتآخي الذي كان الرسول سنه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. قال بعض العلماء موليون بمعنى العصبات، يدخل فيها من جاء بالنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الذين بينكم وبينهم معقدات، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. بسبب ماذا؟ ما معنى قوامون؟ أولا القيم على الشخص والذي يقوم بأمره، يقوم بأمره، ينفق عليه، يعالج مثلا، عفوا، يرتب له أموره. زوجتك تريد السفر، زوجتك تريد طعاما، تريد شرابا. شخص قائم على مدرسة، معناه مدير المدرسة مرتب أمور المدرسين وأمور المدرسة. فالقيم على الشيء هو القائم بأمره. ولذلك فالقائم على الخلق هو من؟ الله سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الرجال قوامون على النساء. لو كان أبوها ملك أنت ملزم بالإنفاق عليها، لو كان أبوها ملك أنت ملزم بالإنفاق عليها. الرجال قوامون على النساء، بماذا؟ ما سبب القوامة؟ ما الذي جعلك يا رجل قيم على المرأة؟ أولا الله الذي أمر بذلك، ثم رحمة منه بنا بين لنا أسباب ذلك، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. يعني أنت شاب في سنك فتاة، هل قوتها في قوتك؟ ليس قوتها في قوتك. فبما فضل الله بعضهم على بعض، القوة، الجلادة، العقل الراجح، الرجل يمتزع المرأة بذلك. أنت لا تحيض، هي تحيض وتتألم وتنام، يعني بما فضل الله بعضهم على بعض في الجبلة، العقل، الرزانة، القوة، إلى غير ذلك. ولذا جعلت الخلافة في الرجال دون النساء. فالذين إذن الذين يريدون التسوية بين الرجال والنساء كالأوروبيين الكفرة يظلمون المرأة. لماذا يظلمونها؟ يحملونها فوق طاقتها، لأن من العدل ألا أحمل الطفل مثل ما أحمل الشاب، فإذا حملت الطفل مثل ما يتحمل الشاب إذن قد ظلمت الطفل، إذا حملت المرأة ما أحمله الرجل ظلمت المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبشيء آخر، وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل المسؤول عن النفقة لو كان أبوها حتى ملك، وهو الذي يدفع المهر، والذي يأتي البيت بالحاجات. ومن هنا يظهر سبب المشاكل، يظهر سبب المشاكل في كثير من الأسر التي فيها المرأة موظفة، التي فيها المرأة موظفة. المرأة موظفة تتقاضى 1000 جنيه مثلا، وانت بتتقاضى 1000 جنيه، وهي وانت تضعان المبلغ في البيت نازعتك القوامة. اذا جئت تقول انا بصرف، قالت ايضا انا بصرف، فرأيها مثل رأيك، تبقى الفحولة والرجوع تقول لك هذا نفسك، لكن أنت تنفق وأنا أنفق، فتنازعك القوامة، صح كده؟ ولذلك المشاكل في الأسر التي فيها النسوة موظفات أكثر من المشاكل في الأسر التي فيها المرأة غير موظفة. سموها كده تسمية حادثة، ست بيت ولا أعرف، ست دي الست والستات، لا أعلم لها في اللغة أصلا، إلا أنهم يطلقون الست كان في غزل المغازل ولا إيه، أنها ملكت عليه الجهات الست، من أمامه يراها، من خلفه يراها، من عن يمينه يراها، عن شماله يراها، من فوق يراها، من تحته، كانت تعبي، فسموهم الستات. ولا نعرف لها أصلا، خطأ طبعا، سميها امرأة، سميها سيدة. نعم، سمي زي ما انت عايز. بالستات دي، الشاهد ان المرأة اذا دفعت او انفقت في البيت نازعتك القوامة بقدر ماذا؟ بقدر انفاقها. هب انك تتقاضى راتبا 1000 وهي تتقاضى 3000، هل ستستطيع تكلمها كلمة؟ اخرس، لا تستطيع أن تكلمها كلمة، لأن الله قال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طيب هي الآن خلاص هي التي تنفق، إذن نازعتك وبشدة في قوامتك. ولذا نرى مشاكل الطلاق كثيرة في دول الخليج. امرأة تعمل مديرة مدرسة تتقاضى 15000 ريال، وزوجها 3,000 ريال 4,000 ريال ستدب المشاكل. إذا جاء يأمر رأت نفسها ماذا؟ أنا مديرة 15,000. بسرعة يحدث الطلاق وتتزوج غيره ويتلافه الجديد من أجل ماذا؟ الدراهم. إلا من رحم الله. إذن القوامة ما سببها؟ الفقه بس حاجة تانية، الجبلة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات. قانتات كلمة قانت لها معاني. القانت المطيع، القانت المطيع، والقانت القائم يصلي. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، والقانت الذي يطيل القيام في الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت، والقانت الساكت. قال زيد بن ثابت كان بعضنا يكلم بعضا في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. إذن هذه معاني ماذا؟ 4 معاني اذكرها. المطيل للقيام في الصلاة دليل وأفضل الصلاة طول القنوت. حرك المطيع. فالصالحات قانتات، يعني فالصالحات قانتات متعات لمن؟ لله ثم للأزواج. فالصالحات قانتات يعني مطيعات للأزواج. هذه الطاعة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بماذا؟ بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. طيب إذا كده أقف هنا وقفة وناقش إخواني بعض المناقشات، لأن أحيانا تفهم مسائل على غير وجه. نحن مأمورون ببر الوالدين أم لا؟ بر الوالدين، ما معنى بر الوالدين؟ أنقل منك لغيرك. على المتكئ على الجدار، ماذا ما معنى طاعة الوالدين؟ ما معنى بر الوالدين؟ عفوا، طاعتهم. طيب سؤالي، أنت تريد أن تعمل خبازا وأبوك يريد، تريد تعمل طباخ وأبوك يريد تعمل خباز. أنت فهمت السؤال؟ أنت تريد أن تعمل خبازا طباخا وأبوك يريدك أن تعمل خبازا. أنت عاق إذا اشتغلت طباخ في غير طاعة الله؟ ما فيش تعارض بين طاعة الله هنا. السؤال واضح يا جماعة؟ السؤال واضح. طيب أبوك يريدك خبازا، تكلم عن نفسك، عن نفسك تحاول تقنعه، لم يقتنع أبوك، قال لك الخباز أحسن، اشتغل خباز. طيب إذا اشتغلت طباخ وقلت الطباخ أكله حلو كويس كل يوم، طيب إذا اشتغلت طباخ أنا أسأل؟ نعم. ليس عقل، ليس عقل، إلا إذا أبدى الوالد وجهه. قد يقول مثلا الطباخ يا ابني بيطبخ أحيانا طبيخ بالخمرة مثلا، أو بيطبخ أحيانا في مثلا. استنى بس صبر. سؤال آخر، أنت عندك، أنت نخرجك الآن، أنت الآن افترض أن لك ابنا تخرج من الثانوية الأزهرية بمجموع 99%، وقال لك يا أبتي أنا أريد أن أدخل كلية أصول الدين من أجل أتعلم ديني وأدعو إلى الله. وجدت أمك زوجتك قالت لي يا ابني أدخل الطب يا ابني، أريد أفرح بك يا شيخ، يتعلم دينك كنت في البيت. أصرت الأم على والأب على الطب، وأصر الولد على أصول الدين. الولد يعد عاقا؟ لا يعد عاقا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض الشخصين، هل تستطيع ترشح لنا طالب علم نكلفه ببحث مسألة صغيرة أو مجلس يحركهم بس ولو هدية عندنا؟ طيب أنا ممكن يعني بسألك سؤال، هل أطرح مسألة صغيرة تبحثها يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة؟ مسألة واقعية، احنا احيانا نستنبط. في هناك فتاة، فتاة يعني بنت، يعني تقدم إليها شاب لخطبتها، كفء، كفء في دينه ودنياه، كفء في دينه ودنياه. خدت بالك من معنى كلمة كفء؟ يعني ايه كفء في دينه ودنياه؟ أحبته حبا عظيما، والحب محله القلب، ولم تبد شيئا يخالف الأمر الله فيه. سمعيك. الله يبارك فيك يا يوسف. حاضر. الله يكرمك. واضح كده؟ لكن خرجت عن حد المألوف وقالت يا أبي أنا موافقة لهذا الشخص. فجاء أبوها وقال ما دمت قلت أنا موافقة عليك كده جريئة لن تتزوجي. قالت يا أبي وفي عيب، الرجل كفء. قال هكذا لا تتزوجي. هل حرام على امتنعت عن الزواج؟ قالت إذن أنا لن أتزوج. وتقدم بها السن إلى أن وصلت 30 من عمرها، وأبوها مصر على عدم زواجها إلا بمن يهواه. السؤال هو الذي يراد منك أنت بحثه، ماذا تصنع الفتاة؟ هل تنتقل الولاية من أبيها إلى عمها، أو من أبيها إلى أخيها، أو من أبيها إلى جدها، أم ما العمل؟ هذا السؤال. لا ابحث، انا قلت بحث علمي، خرج لي ان كان في احاديث ايات قبل الاحاديث، اقوال ائمه من الصحابه ان وجدت، اقوال ائمه الفقه، ماذا قال مالك، ماذا قال الشافعي، ماذا قال ابو حنيفه، ماذا قال احمد، ومستنداتهم ان وجدت. السؤال واضح؟ مهم ولا مش مهم؟ السؤال مهم. براحتك تجيبه غدا، لك هديه غدا، كلما تأخرت كلما قلت الهدية. تأتيني به متقنا في أي وقت، يدلي الشيخ سيد وخلاص خذ راحتك، لأن مسألة ليست خاصة بفتاة، بملايين الفتيات، بملايين الفتيات، صح كده؟ طيب سؤال آخر، الشرق مات بس بحث علمي ليس كلاما آه أو لا. نعم سؤال آخر عندك، انتظر بس. لك أخت، لك أخت، لك أخت، أمك قالت لا يا بنتي ابن أختي متقدم لك، يعني الولد يكون ابن خالة من البنت، والولد غني وأمه طيبة ومتربي معنا يا بنتي، أكون غضبان عليك، وكلام النساء العوام يغضب عليك قلبي وربي إذا ما تزوجتي. قالت البنت والله ما أنا متزوجاه. البنت عاقة أو ليست بعاقة يا صاحبي؟ ها؟ لا تدري. هذا الركن من يعرف فيه؟ نعم أحسنت كده كلمتك ليست بعاقة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فليس بفرض عليها أن تتزوج من لا تحب. صح كده؟ صح كده؟ أنت هل يجوز لأمك أن تجبرك على الزواج ببنت أختها وأنت لا تحب بنت خالتك؟ أنا بكلمك كسؤال، يعني أنت لا تحب بنت خالتك وأم قالت يا ابني اتزوجها ولا أنا غضبان عليك، دي بنت خالتك وعندها 5 فدادين تنعنشك، أنت متعرفش حاجة، أمها تجيب أشياء غريبة، يعني تقول لك يا ابني سيبك من الجمال، الكلام ده كله كلام فارغ، ما تبنش البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، كله زي بعضه، والخمس فدادين. فهذه وجهة نظر أمك، فأنت قلت لا أنا ما بحب البنت، هل من حق أمك أن تجبرك؟ هل تكون عاقا؟ طيب البنت مش لها شعور ولا حب أيضا في قلبها، ولا هي آلة، يعني هي جماد مش تستأذن أيضا؟ طيب ده مسائل أثرناها بس كده في ناحية، فالصالحات قانتات يعني مطيعات، الطاعة تقيد بماذا؟ بالمعروف، الطاعة تقيد بالمعروف. هب أن رجلا قال لزوجته، تقلنا للزوجة، أنا زوجك، والله قال فالصالحات قانتات يعني الصالحات مطيعات، لا تذهبي لأبيك ولا لأمك لمدة سنة. طيب لماذا يا أبي لا أذهب إلى أبي وأمي مدة سنة؟ هل في ضرر علي في ديني؟ هل في أذى ألحق بك؟ قال لا، أنا كده رغبتي لا تذهبي لأمك ولا لأبيك لمدة سنة. اسمع الكلام، قالت جزاك الله خيرا، وخرجت أثناء خروجها لقضاء الحاجة وصلت أمها وأباها. تكون مخالفة لأمر الزوج، آثمة؟ آثمة؟ دعوه لا تزرموه، يعني لماذا آثمة؟ هي ذهبت إليهما بدون إذن الزوج، لما لم يبدي الزوج عذرا ذهبت بدون إذنه. قالت في عللها إن هذا الزوج يأمرني بمعصية، لأن قطع الرحم معصية بل كبيرة، ورب العزة قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، أولئك الذين لعنهم الله، فأنا لم أطع هذا الملعون الذي أتصرف تصرف الملاعين. ووصلت أمها، سؤالي عن ما بينه وبين ربها، هل تكون آثمة؟ هي خلفت أمره، لكن الطاعة في ماذا؟ طيب عملت صح، جزاك الله. وأنت إذا كان لك بنت وزوجها لا مش سنة، لا تذهب لأمك ولا لبيك 5 سنين ولا يدخل بيتك، ماذا تصنع زوجتك؟ بنتك رفضك، طردك من الباب. الله منه خلاص، لأن الطاعة يا إخواني مطلقة، الطاعة مقيدة، الطاعة مقيدة، لأن البعض يفهم مثلا أن الزوج مأمورة بطاعة الزوج، أن الزوج إله، أن الزوج يطاع في كل ما يأمر، لا أبدا، الزوج عبد، الزوج ماذا؟ عبد، والزوجة أمة، هذه لله وهذا عبد لله، كل قول يعرض على أمر الله ورسوله. الذي يوافق أمر الله ورسوله يتبع من الجميع، يخالف أمر الله ورسوله يتوقف فيه من الجميع. قالت لك زوجتك، عفوا أنت قلت لزوجتك حجبك كبيرة يا بنتي، اشتغلي شوية عشان نظفيها، تنمصي. بعدين قلت لك أنت الشيخ بقول النمص حرام، أنت لا تنمص، قلت الرسول يقول النمص حرام، لعن الله النامصة. قلت لها أنا الزوج وآمرك بالنمص، والتنمص لي ليس لغيري، تطيعك أو لا تطيعك؟ سندعوه نشوف أخباره إيه رجل. لا طاعة أحسن الله إليك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أحسنت. هذه المسائل يا أخوة تسار، لنا قد يظن الشخص أحيانا أن الأب لا يسأل عما يفعل، هذا كلام غلط. قد يظن الشخص أن من حق الأب أن يسلب الابن كل أمواله، وهذا خطأ. كان في واحد صحابي اسمه يزيد، اسمه من؟ يزيد. يزيد أخذ سرة من المال وقال أنا سأضعها في المسجد، أول واحد يدخل هذا المال له. السرة دي لمن؟ لأول داخل. فشاء الله أن ابنه يزيد معن، ابنه ابن اسمه معن، دخل المسجد فوجد السرة فأخذها. الرجل قال له هذه السرة الأول داخل، أخذ السرة ورجع للبيت. أبو قال له ما إياك عنيد، أنا لم أريد أن أعطيها لك، أريد أن أعطيها الأول داخل. قال أنا أول داخل. يا بنات الفلوس يا أبا مش جايبها. هي حق. فلو كان أنت ومالك لأبيك إن صح مع الألة التي فيه على إطلاق لسلم الولد الفلوس لمن؟ لأبيه. تحاكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز التحاكم عند القاضي مع الوالد؟ يعني إذا في قضية بيني وبين أبوي يجوز نروح المحكمة؟ لا، ليه بقى كمان كبير السن ولا؟ يجوز؟ مش الرسول قاضي؟ ذهب إليه وهو قاض يقضي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحكم بينهم في شأن ماذا؟ السرة. قال لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد، يعني نيتك لك أنت مأجور على نيتك، وابنك معن، لك ما أخذت يا من؟ يا معن. للابن. هل الولد حينئذ عاق؟ هل عاق حينئذ؟ ليس بعاق حينئذ، والرسول أقر الولد على ماذا؟ على المال الذي أخذ. فأحيانا يحصل تضارب في فهم مصطلح العقوق، وتضارب في فهم معنى طاعة الزوج. هل طاعة الزوج مطلقة؟ هل طاعة الأب والأم مطلقة؟ جاءت حمات المرأة والنساء ناقصات عقل ودين. البنت طيبة وصالحة وكل شيء، أمك جات لك قالت لك يا ابني أنا غضبان عليك إذا ما طلعتش زوجتك. ليه يما طلعها ليه بس على الصبح كده أنت يعني؟ قالت كده أنا غضبان عليك إذا لم تطلق زوجتك دي، ما يعني ذكرت أسبابا ليست بواجبة على المرأة. فهل برا بالأم أطلق؟ ليس من البر أن أعين الظالم على ظلمه أو أجيب الظالم على ظلمه، وليس من البر أن أتسبب في تشتت الأولاد ودمار الأسرة بسبب أم ليست برشيدة. لكن إذا كانت رشيدة وأبدت أسباب، قالت يا ابني هذه الزوجة تخرج في غيابك تقابل الرجال أو شيء من كده، أبدت حينئذ ماذا؟ وتحريت وتثبتت وجدت كلام أمي صائبا، أطيع الأم حينئذ. فهم الموضوع كده؟ وهكذا. فالطاعة ليست على إطلاقها، ورفض طلب الأبوين ليس على إطلاقه، طاعة الزوج ليست على إطلاقها. وكما أن لك زوجة لك أيضا أخت، فالذي تحب لأختك أحبه لمن؟ لزوجتك. هذه مسائل لزاما أن توضع في نصابها الصحيح، لزاما أن توضع في نصابها الصحيح ويبين وجه الحق ووجه الصواب فيها. مثلا سؤال آخر، شاب من الشباب أبوه قوي والحمد لله، وأمه والحمد لله قوية، وأبوه الله موسع عليه في الدنيا يعني ينفق على نفسه وعلى زوجته، وله إخوة، والولد مرتبه ضعيف جدا لا يكفيه ولا يكفي زوجته إلا بشق الأنفس. جاءه عقد لدولة الرواتب فيها عالية وعقد مغري، قال يا أما خلاص الحمد لله جالي عقد، هذا بشتغل سنة ستة أشهر وبإذن الله يعني أوسع على نفسي. قالت له لا تذهب. طب لماذا لا أذهب؟ أنت في حاجة، لأن كده كده في بلدة أخرى، يعني أنت في شربين وأنا في المنصورة، يعني كده كده أنا في بلدة أخرى ولي إخوة معك. قالت لا تذهب. إذا ذهب تمام عقد ب10,000 جنيه بدل 500 جنيه، فكبرها شوية عشان يعني هل يكون عاقا؟ إلا إذا كان الأبوان شيخان كبيران يحتاجان إلى الولد ففيهما حينئذ فجاهد. فالمسائل لها إخواني فقه، المسائل لها فقه، بارك الله فيك. ونحن منتظرون ردك على الإجابة، لأنها ستعني من؟ جل الفتيات، جل وجل الشباب أيضا إن شاء الله. والله المستعان. أحد له سؤال يا إخواني؟ وقفنا عند قوله تعالى فالصالحات قانتات. قانتات يعني يا والد؟ مطيعات. مطيعات في ماذا؟ مطيعات في المعروف، ليس في المعصية. وفي المستطاع، يعني إذا جاء زوج لزوجته ولا شوفي الصالحات قانتات مطيعات، انت الحمد لله معاك فلوس، هاتي لي 5,000 جنيه. الصالحات مطيعات، هاتي 5,000 جنيه. هل ستقول الافضل لا يعني، او عفوا يجب علي ان تدفع له 5,000؟ لا. اذن نضيف الى في المعروف فيما هو حق المن للزوج، لكن اذا كان بياخذها منه، لان الله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والنبي قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. وقال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. بارك الله فيكم.